هذا قال إياك والحلو. قال فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذاك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم أو حتى أصبتم هذا النعيم. هذا من باب أورده البيهقي في باب شكر النعم، أي أن الله عز وجل يسر لكم هذه، كنتم جياعا فأطعمكم من جوع، فإن الله سائلكم عن شكر هذه النعمة. والإنسان إذا جاع شغلته نفسه، لا يهنى بنوم ما يأتيه النوم ولا يهنى بجلوس، ثم إذا شبع فأكثر الشبع جاءه الشيطان فدخل مسالك البول بعد أن يقوى الإنسان، فيبدأ يمنيه ويغويه، فأكثر الأمان الباطلة والتسويفات الباطلة وفتح الشهوات والشبهات، إنما تكون عند الشبع. فإذا حصل الإنسان ولم يشغل نفسه بعد الشبع بذكر الله عز وجل أو الطاعة أو يقوم يعمل فيما فيه مصلحة، وإلا ألهاه الشيطان عن ذلك، عن طاعة الله عز وجل. فالرسول فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله عز وجل أن هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يجوع كما يجوع الناس. وقد أنكر بعض المحدثين هذا، لأنه أشكل عليه أنه صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا فكانت تخرج إليه أطباق الذهب والفضة فيرفضها صلى الله عليه وسلم، فيقول كيف هذا يجوع؟ فجوعه صلى الله، قال لما سئل ملكا أو عبدا اختار عبدا، قال يا ربي أجوع يوما وأشبع يوما. ولذا كانت هذه الحالات التي تكون فيها بؤس وضر على بعض الناس أو أكثر المؤمنين، وأنها لا تستمر، تكون حالة وحالة، ترى أفضل، إنها أفضل من تلك الحالات المستمرة التي لا يتخللها بؤس. فإذا كان الإنسان لا يمرض سنين ولا يجد حاجة إلى شيء مما ينقص بعض أصحاب الدنيا، ما متوفر وطعام موجود وسكن مؤمن ومأوى كذلك، وعياله وأبناؤه ومن يعولهم، وهذه في حالة الرتيبة تأتيه الغفلات حتى يجد نقصا من ما فيحتاج الماء فيتذكر الله عز وجل، حتى يجد بعض الطعام لا يجد إما ما يشتري به أو لا يجده في الأسواق فيسأل الله عز وجل، وكذا في اللباس وغيره. ولذا تلك الحالات أفضل من الحالة المستمرة، لأنها تذكر بالله عز وجل، والإنسان يغفل، كثير منا يغفل حتى تأتيه فواتير الكهرباء، يوم يشوفها وينزعج يقول يا رب أعني على ذلك. وكذا صاحب الإيجار يوم يأتيه آخر السنة أو آخر الشهر فيطرق الباب قال ادفع، يكون في غفلة حتى تأتيه هذه فيسأل الله عز وجل. وسؤال الله مطلوب في كل حين، من عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة، لكن هذه الحالات المزعجات هي خير للمؤمن وفضل له. فالإنسان إذا كان في حالة الرتيبة قد يتضرر وقد يغفل عن ذكر الله وعن شكره وسؤاله، وسؤال الله من العبادة. الإنسان يقول يا رب أتم علي نعمك، اللهم إنا نعوذ بك من سلب هذه النعم، اللهم أبقها لنا واجعلنا من الشاكرين. يغفل الإنسان عن هذه، قد يقول الحمد لله بلسانه ويؤجر عليها، لكن لا تكون كمن قالها من قلبه. فالإنسان دائما يسأله سبحانه إتمام النعمة والمحافظة عليها وأن يعينه على شكرها. يقول صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن هذا النعيم. نعم. وعن أبي هريرة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ فقال: خرجت للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر في وجهه والسلام عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما أخرجك يا عمر؟ قال: الجوع. قال: وأنا قد وجدت بعض الذي تجد. انطلقوا إلى أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري. قال: فذكر قصة أبي الهيثم. هذا الحديث ساقه البيهقي رحمه الله ليبين أن الأنصاري الذي ذهب يستعذب الماء ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحباه معه هو أبو الهيثم ابن التيهان، وهذا أحد زعماء الخزرج أحد رؤساء النقباء، كان ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى والعقبة الثانية. ليلة العقبة الأولى قبل الهجرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحين المواسم اجتماع الحجيج، فيذهب إليهم يعرض عليهم الإسلام والدعوة فيرفضونه. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى السنوات كعادته حتى وصل إلى العقبة، فوجد نفرا من الأنصار ما عرفهم، فأقبل عليهم فسلم عليهم ثم عرض عليهم الإسلام ومحاسنه، وكانوا حلفاء اليهود في المدينة، وكان الحلفاء يقولون: سيخرج نبي، هذا مبعثه، هذا وقت يعني بعثته وإرساله، وسنؤمن به ونقتلكم قتل عاد وثمود، لأن كانت بينهم حروب ومعاهدات. فقال الأنصار بعضهم لبعض: هذا الذي كان اليهود يعدونكم به فلا يسبقونكم. أراد الله به هدايتهم فأسلموا جميعا فبايعوه صلى الله عليه وسلم، بايعوه كبيعة النساء ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يخونوا ولا يغدروا ولا يقتلوا أولادهم. فذهب هؤلاء النفر إلى المدينة فانتشر الإسلام بفضل دعائهم إليه. فهذا أبو التيهان رضي الله عنه، أبو الهيثم بن التيهان أحد أولئك الزعماء. فبين هذا الحديث ساقه البيهقي ليبين أن صاحب القصة الأولى صاحب الحائط هو أبو الهيثم بن التيهان، ثم ذكر أن في هذه الرواية قال: يا أبا بكر، ما الذي أخرجك هذه الساعة؟ قال: خرجت للقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والنظر في وجهه والسلام عليه. إما أن تكون قصتان أو أنها قصة واحدة. قال أبو بكر هذا ولم يرد أن يقول أخرجني الجوع، ثم بعد ذلك قال أخرجني الجوع. قال: فانطلقوا حتى دخلوا حائط أبي الهيثم ابن التيهان، والقصة مرت كما مرت في السابق. اقرأ ما بعده. وأخبرنا آدم بن أبي إياس، أخبرنا شيبان بن عبد الرحمن بإسناده نحو هذا، قال: وأنا وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخل والشاء ولم يكن له خدم، فلم يجدوه. فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربته يزعبها فوضعها، ثم جاء

أقره على ذلك، يعني إنما فعلت ذلك لأجل هذا القصد، فسكت صلى الله عليه وسلم، فدل على أن إكرام الضيف ببالغ ما يجد فيما ليس فيه تكلف هو من الإكرام، لا من التبذير ولا من الإسراف. إذا إن لم يكن تكلف، إنما أردت أن تخيروا من بسره ورطبه. قال: فأكلوا وشربوا من ذلك الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده النعيم الذي أنتم مسؤولون تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. قال: فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن ذات درج الحلوب، كما قال: إياك والحلوب، احذر أن تفعل. هناك إياك من أفعال الإغراء، لكن مو إغراء الفعل، إغراء الكف، لا تفعل ذلك اسم فعل، وهنا قال: لا تذبحن، نهي، لا تفعل ما بالتأكيد، لا تذبحن ذات در، لأنه ما في فائدة بل فيه خسارة. قال: فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم به فأكلوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. علم صلى الله عليه وسلم حاجته إلى ذلك، فسأله هذا السؤال إما من باب التأكيد أو من باب الاستنطاق ليقر، فيقال له ذاك: هل لك من خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا، إذا جاهدنا الكفار فأخذنا من سبيهم هلم إلينا فنعطيك خادما. قال: فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فجاءه أبو الهيثم، فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده، قال: اختر أيهما شئت، هذا من السبي، اختر أيهما شئت. قال: فقال: يا رسول الله اختر لي، يعني أنت تختار لي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما يعني وكلت الأمر إلي فالمستشار مؤتمن، أنت استشرتني أيهما أصلح لك، فلا بد أن يكون من يستشار أمين فيما يقول. يوم تأتي صاحب البضاعة وعنده أنواع، يقول: هذه اختر، فإذا قلت اختر، اختار أردأهما لك، لأنه يظن أن الباقي إذا ما أعطاك الأرض ما يباع، فيقول: خذ هذه. من تفطن يعلم أنه الأرض، ومن لم يتفطن فهو على نيته، فذاك يقول: خذ هذه، ويخفي تلك، ويعلم أن غيرها أفضل منها، فهذا لا يبارك له فيه لأنه غير مؤتمن، فذاك وكل الأمر إليه غير مؤتمن. وبعض الناس يعلم أن هذه خيانة ويخشى من الخسارة، ما يخشى من العقوبة في الآخر، يخشى من الخسارة في الدنيا، يقول: لا، أنا ما اختر لك، أنت اختر لنفسك، هذا أفضل حالا من الأول. أما الأول الذي يغدر والعياذ بالله، فهذه من خيانة الأمانة. فقال: أما إن المستشار مؤتمن، أنت استشرتني فلا بد أن أكون أمينا ناصحا، ولذا من سئل عن شيء فقال: الأمر إليك، اختر لي، لا بد أن يكون أمينا في ذلك، ولو كان لك خصمك، ولو كنت لا ترغبه أو تحبه، إما أن تقول: ابحث عن غيري، أو لا بد أن تؤدي الأمانة. فقال صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. هذه قاعدة كلية في كل من استشير في أمر، فإذا ذهبت إلى محام، وإذا ذهبت إلى فلان تستشيره عن طريق أو تجارة أو تبين له، لا بد أن ينصح لك، فإن لم يفعل فهو خائن. قال: خذ هذا، فإنه رأيته يصلي. ما قال رأيته أنشط، وما قال رأيته أزكى من فلان، ولا أحذق، ولا أمهر، ولا ذا صناع، إنما أخذ بهذه الفضيلة، لأن من اتقى الله وصلى فإن البركة معه، فإذا وجد الخادم في المنزل وهو يصلي يخشى الله فإن الله يحفظه ويحفظ بصلاته أشياء كثيرة في الدار، لا يمرض فلا تحتاج إلى علاجه، ولا يخون ويمكر فتحتاج إلى مدارات خيانته ومكره، ولا يفعل ما يفعل فتحتاج إلى سد ثلباته وغيره، وهذا من بركة الاتقاء والصلاح. لكن الناس ما يختارون هذه، لهم موازين غير هذه الموازين، موازين الناس تختلف. ولذا يوم يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يصيبه هم ولا غم ولا حزن. إذا قال هذه الكلمات: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، اجعل القرآن العظيم، اجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي، إلا أذهب الله همه وغمه. ما أصاب عبد هم ولا غم ولا حزن أو حزن. الهم في أمر مستقبل مما يهم الإنسان فيكترف، كيف يتقي ذاك الضرر، كيف ينحاش عنه، كيف يدفعه عنه، كيف السبيل إلى الخلاص منه، كيف هذا، فيقعد الإنسان مهموم. والغم في الحالة الراهنة، يصيبه غم شديد، كرب شديد، إما لمصيبة أو نازلة في بدنه أو ولده أو أهله أو داره، فيحصل ما يعجز عنه تحمل فكر الإنسان، أو حزن أو حزن على شيء ماض فيفتت القلب. هذه ثلاثة أشياء يوم يصاب بها الإنسان يقولوا له اذهب إلى الطبيب النفساني، فيما يذهب الطبيب النفساني يقول: علاجك افتح الأغنية الفلانية، أو اذهب فتسلى في البلد الفلاني، روح عن نفسك. فإن لم يفعل ذلك يقول: في البيت عندك جهاز كذا ولا ما في؟ اشتري هذا الجهاز. فإن لم يجد كذا يقول: في البيت عندكم تعنت وصلابة وعدم رفاهية، اختر قرناء غير هذه القرناء، ارفع عن نفسك. فيأتيه بحلول حسب اجتهاده لأنه تلقاها عن كفار، فيزيده ألما على ألم وغما على غم ومصيبة على مصيبة ما تنحل والله. ولذا قال هذا الدعاء: اللهم إني عبدك. لا بد أن تعترف بالعبودية وتعترف بأنه إله ورب، والاعتراف مو باللسان فقط، أي تعترف. كم الساعة الآن؟ طيب، المجلس يطول والموضوع مهم، ونعلق هذا في جلسة قادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة شيء؟ في أسئلة. بسم الله. هل يمكن الأخذ بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، مثلا إحياء ليلة النصف من شعبان وصيام يومها ونحو ذلك؟ ما ورد. الأعمال ما تقام بالأحاديث الضعيفة، الأحاديث الضعيفة لا يتم بها عمل، الأعمال مما يتقرب بها إلى الله عز وجل لا بد من سند صحيح. نعم. في شهر رمضان المبارك يتم توزيع أنواع مختلفة من التمور على الصائمين في المسجد الحرام، فهل يمكن للغني أو من كان من بني هاشم إذا أعطي منها شيئا أن يأخذ؟ لا، إذا كان من باب الصدقات لا يأخذ، وإذا كان فقير محتاج من الضعاف شيء آخر، إذا كان جائع الله يغنيه يكرمه. والناس تتفنن في هذه الأيام، احذروا أيها الأخوان ما يفعله بعض الناس، يأتون بقهوة ويمرون بها على الناس قبيل الصلاة وبتمر قبيل الصلاة والناس تأكل يلوثون المسجد، وليس هذا من باب الإكرام. إن كان عندك دراهم اعطى للمحتاجين، وإن كان عندك طعام انتظر به الناس حين يخرجون. وأما إطعام الصائم إفطاره أي إشباعه عن جوع، إذا أردت الأجر أشبعه عن جوع، خذه إلى دارك فأطعمه حتى يشبع. نعم. المكي إذا اعتمر هل يشرع في حقه الاطباع والرمل، وهل يكون الرمل بين الركنين فقط؟ من أتى خارجا أراد عمرة فدخل مكة السنة في حقه الرمل. نعم. ما حكم من فاتته سنة الظهر التي قبل الظهر، هل يجوز أن يقضيها؟ كانت عادته أنه يواظب على هذه السنن له أن يقضيها ولو بعد العصر. من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، هل من رآه في المنام رآه حقا؟ من رآه على صورته التي خلقه الله عليها فقد رآه حقا. اللهم صل عليه وسلم تسليما. هل يمكن أن يعتمر الرجل لأحد والديه بعد أن يعتمر لنفسه؟ بعد أن يعتمر النفس لا معنى لها، لكن هذا السؤال يبدو أنه صدر من الوافدين، والوافد يوم يجي هنا يرى يعني يسترخص ويستسهل أن يذهب إلى الحل فيأتي بعمرة. ليس هذا من شأن الصحابة. إن أردت إكرام والديك بعمرة فأتي بها من دارة أهلك. والله أعلم. إذا بقي في فم الصائم بعض الأكل وطعم حلاوة التمر سواء بعد السحور أو بعد الإفطار ويجد ذلك وهو في الصلاة للفجر أو المغرب، فهل يؤثر ذلك في الصيام؟ هل يؤثر ذلك في صلاتي ولا في صيامه؟ في صلاتي قصدها، في صلاتي ما يؤثر ذلك. لا يبقى شيء من الطعام يبلعه، لكن بقي حلوة ما هذا. وصلى الله وسلم وبارك على